بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تحدثنا بالأمس عن ماذا؟ عن أسس الدعوة. قلنا سنتكلم في ثلاثة محاور: المحور الأول أسس الدعوة، والمحور الثاني أساليب الدعوة، والمحور الثالث آداب الدعوة. وبدأنا بالمحور الأول وهو أسس الدعوة، وذكرنا الأساس الأول الذي هو إلى ماذا ندعو الناس. وبتتبع الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل ظهر عندنا عدة أشياء. ما هي؟ الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى الإسلام، إلى أوصاف للإسلام، إلى صراط ربك، إلى خير، إلى الهدى، ثم الدعوة إلى شعائر الإسلام، ثم الدعوة إلى تحكيم كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك الدعوة إلى مآل ذلك وهو في الحياة الآخرة. هذا الأساس الأول من أسس الدعوة، إلى ماذا ندعو الناس. في الآية الكريمة في سورة يوسف عليه السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تبين لنا الأساس الأول. يأتي في الآية بعد ذلك الأساس الثاني وهو إيش؟ على بصيرة. البصيرة في القلب هي كالبصر في الوجه. البصر في الوجه ماذا يعني وظيفته؟ وضوح الأشياء وجلاؤها وحقيقتها. فأدعو إلى الله على بصيرة. إذن هناك بصر وهناك بصيرة. البصر هو للمرئيات الخارجية، والبصيرة هو لجلاء الحقائق ووضوحها في القلب. وهنا لم تقتصر البصيرة على المتكلم. من المتكلم هنا؟ الله تعالى يذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا الوضوح وهذا الظهور لا يعني يكفي أن يكون في الداعية وحده، لا بد أن يكون في من أيضا؟ في المدعو. وضوح عند الداعية ووضوح عند المدعو. على بصيرة أنا ومن اتبعني، لا يكفي أن أكون على بصيرة أنا وحدي، لا بد أن يكون من أدعوهم على بصيرة أيضا. فهذه البصيرة هي الأساس الثاني من أسس الدعوة. ما معنى البصيرة؟ البصر الآن ماذا نستفيد منه؟ البصر ماذا نستفيد من البصر؟ انكشاف الحقائق على ما هي عليه ووضوحها. وبقدر ما يكون البصر سليما معافى تكون رؤية الإنسان أدق وأوضح. وإذا كان البصر ضعيفا أو فيه مرض أو فيه غبش أو فيه شيء مما يعرض لهذه الحاسة، تكون الرؤية إيش؟ مختلة. بعض الناس يرى الرجل رجلين، والعياذ بالله بعض الأمراض يرى الأشياء بالعكس، يرى بعينيه، لكن هذا بسبب المرض وبسبب الخلل. كذلك القلب، هذه البصيرة بقدر ما تكون البصيرة حية وسليمة بقدر ما يرى الإنسان الحقائق بقلبه. أرأيت كذا في القرآن الكريم؟ ليس الرؤية هي البصرية دائما، هناك رؤى كثيرة، رؤية القلبية. فهذه إذا لم تكن سليمة واضحة لم تكن البصيرة سليمة. البصيرة وضوح الشيء، سواء كان من أمر الاعتقاد أو كان من أمر الأحكام الشرعية أو كان من أمر الأخلاق الإسلامية أو كان من أي شيء وجد في كتاب الله. فبعض الناس مثلا قد يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، يسمى أعشى. الأعشى يبصر في النهار ولا يبصر في الليل، بصره في النهار سليم تماما لكن بصره في الليل مريض. أيضا البصيرة قد تكون سليمة في بعض الأمور وقد تكون معدومة في أمر آخر. لذلك من ضمن هذه البصيرة التوازن في الرؤية، أن ترى الأشياء على ما هي عليه. في بعض السيارات الحديثة يكتبون على المرآة الأجسام أكبر مما يظهر في المرآة، تنبيه، يعني لا تنخدع بهذا المنظر الذي تراه. أو يكتبون الأجسام أقرب مما يبدو في المرآة. هنا إذن المرآة لا تنقل الشيء بصدق، نقلته على ما هو عليه لكن غيبت دقة الأبعاد. البعد مثلا 10 أمتار هي أوهمتك أنه 15 متر، نقلت لك، رأيت في المرآة سيارة خلفك ورأيت أنه يأتي ميكرو مسرع ورأيت يأتي دراجة، كله رأيته على ما هو عليه، لكن الخلل أين؟ في البعد. فأيضا البصيرة تتضمن ذلك كله، هو فهم الإسلام كما أنزله الله عز وجل، كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقله لنا أصحابه، كما فهمه عنهم أئمة الإسلام. هذا كله من البصيرة. قد يحصل عند بعض من يعملون للإسلام خلل في البصيرة، سواء كان الخلل في البصيرة مثل الخلل في البصر الذي ذكرناه، ما يسمى يعني مثلا وقع فيه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل وقعوا في أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هل بنو إسرائيل لما كانوا يكفرون ببعض الكتاب ينكرون أن هذا من كتاب الله، أم كيف كان هذا الكفران؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كيف هذا الكفران؟ يعني في مثلا صحف من التوراة يمزقونها ولا يعتبرونها من كتاب الله، أم ماذا؟ تماما. إذن يغفلون أبصارهم عنها كأنها غير موجودة. إذا أرادوا التحدث عن التوراة وعن ما فيها تكلموا في جانب معين والجانب الآخر نسوه تماما كأنه غير مذكور أبدا. هذا الخلل يعني هو من أعظم أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر، وهو أن كثيرا من الدعوات أو من المدارس الإصلاحية التي تريد إصلاح أحوال المسلمين ماذا تفعل؟ تأتي إلى جانب من جوانب الإسلام فتضعه تحت المجهر. المجهر ماذا يفعل؟ يكبر الأشياء، يضعونه تحت المجهر ويركزون الكلام عليه ويكثرون الحديث حوله، ودائما هو يعني المحور في الحديث حتى لا يكاد أن يكون من الإسلام غير هذا أبدا. طيب الجانب الآخر من الإسلام أو الجوانب الأخرى لا يتحدثون عنها إلا تحلة القسم. تحلة القسم إيش يعني؟ يعني ما يسميه العامة رفع العتب، يعني حتى لا يقال انه ما ذكروه يذكرونه، لكن لا يقدمونه للناس ولا يدعون الناس اليه ولا يظهرون اهميته في دين الله عز وجل. عندنا امثلة الان في الحياة الاسلامية المعاصرة حول هذا الشيء. مثلا بعض الناس تقوم دعوتهم على مثلا التوحيد. طيب ماذا تريد من التوحيد؟ قال التوحيد ان لا تعبد غير الله، لا تسجد لا لصنم ولا لشمس ولا لقمر ولا لكذا ولا لقبر ولا لكذا ولا لكذا. طيب حاضر، هذا كله من توحيد الله عز وجل، لكن انا يا اخي لا اسجد لا لشمس ولا لقمر ولا لقبر، وليس في بلدنا قبور. مثلا في بعض البلاد الأوروبية ما في قبور يا أخي، لا قبور أنبياء ولا قبور صحابة ولا قبور تابعين ولا قبور أتباع التابعين، ما في قبور أبدا. حتى قبور المسلمين العاديين إلى عصر قريب لم تكن موجودة، يعني إذا مات مسلم ما في مكان يدفنونه فيه، فكانوا يحملونه إلى فين؟ إلى بلد إسلامي بعيد حتى يدفنونه. إذن كيف تضخم لي موضوع القبور وموضوع الدين تجعله دائرا حول هذا، وأنه إذا أصلحت هذا صلح لك الدين، وإذا هذا كان مختلا عندك دينك فاسد وعقيدتك فاسدة؟ هذا إذن تضخيم لجزء من الإسلام. علمتني التوحيد في جانب، لكن توحيد الله عز وجل في الخوف والرجاء أين أنت منه؟ توحيد أن تخاف الله عز وجل، يعني لما يجتمع عندك عدة أسباب من الخوف، تخاف من كذا وتخاف من كذا وتخاف من كذا وتخاف من الله، من تقدم؟ هذا ليس توحيدا أن تفرد الله تعالى بالخوف منه؟ هذا توحيد، هذا أنا أحوج إليه. طيب توحيد الله عز وجل بالطاعة، الله تعالى يأمرك بشيء، وفي حياتك المعاصرة عدة دعوات أخرى تأمرك بأشياء أخرى، هذا يأمرك بكذا وهذا يأمرك بكذا وهذا يأمرك بكذا، والله تعالى يأمرك بشيء يخالف هذا كله، هل توحد الله تعالى في طاعته في هذا الأمر؟ أليس هذا نوعا من التوحيد؟ طيب لما يضمر الحديث عن هذا تجد أن بضاعة ذلك الداعية هي فقط أشياء مكرورة معادة يتحدث عنها دائما، هذا ضخم من الدين جانبا ولم يشر ولم ينبه ولم يدعو الناس إلى غيره. على العكس من ذلك تماما، بعض الناس يدعون إلى الإسلام من خلال الروحانيات ومن خلال ما يعني الأحوال الروحية من السعادة والنشوة التي يشعر بها الإنسان. وطبعا السعادة والنشوة لها طرق، من أعظمها كثرة ذكر الله عز وجل، فأكثر من ذكر الله أكثر من ذكر الله. طيب أكثر من ذكر الله وأنا ليس لدي اعتقاد صحيح في الله، ما الفائدة؟ إذا كنت أردد ألفاظا على لساني وأنا لا أعرف الله، استغفر الله العظيم، كيف لا يعرف الله؟ لا يعرف الله بأسمائه، لا يعرف الله بصفاته، لا يعرف كتب الله، لا يعرف أمر الله، لا يعرف نهي الله، لا يعرف شريعة الله. كثرة ذكر هذه الأشياء ماذا تفيد؟ تفيد نشوة روحية نعم، تفيد حلاوة في القلب نعم، لكن ليس هذا الطريق إلى الجنة وإلى النار. هذه الحلاوة يستفيد منها من أكل الغذاء، أما في بعض الحلويات والأطعمة إذا أكلها الإنسان على الجوع ماذا يحصل به؟ لا يستطيع الأكل بعد ذلك، ولا أيضا يستفيد من هذه الحلاوة. أي الأشياء التي يأكلها الأطفال، هذه الأشياء إذا واحد جوعان أكلها ماذا يحصل؟ تصد النفس عن الطعام، صعب يأكل الإنسان بعدها. وأيضا هي في ذاتها هل قيمتها الغذائية قيمة عظيمة؟ ليست قيمة عظيمة في الغذاء، لكن إذا إنسان أكل وملأ معدته، في المعدة فجوة لا يملأها إلا الحلوى، معدة فيها يعني فراغ لا يمتلئ إلا بالحلوى، فلما يأكل الحلوى الإنسان يأكل الحلوى بعد الطعام يسر بذلك سرورا عظيما، والبدن ينتفع لأن البدن قد أخذ غذاءه، جاءت الحلوى فوق ذلك حصل السرور حصل المقصود. أيضا الأحوال الروحية والقلبية واستشعار هذه اللذة وهذه الحلاوة لمن لم يطع الله تعالى في أمره وفي نهيه، مثل هذه حلوى الأطفال التي تؤكل قبل الطعام. وأما من توصل إلى هذه الحلاوة بعد أن فعل الأمر وفعل النهي يستلذ بها تماما وتوصله إلى المقصود. لذلك كثير من الغربيين يهربون إلى الإسلام الروحاني، ليس إسلام الأمر والنهي والحلال والحرام ويجوز ولا يجوز، يريد إسلام ينعتق به من المادية التي يعيش فيها في الغرب، أو ليس في الغرب فقط، في العالم كله الآن صار العالم ماديا محضا، كل شيء مادة مادة مادة مادة، فظهر أجيال من الناس تريد أن تنعتق من المادة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يتجولون على الأديان، مثلا واحد مثلا يريد الخلاص من المادة يفعل رحلة، لكن ليس رحلة بين البلدان، رحلة بين الأديان، وخاصة الأديان التي تعنى بالروحانيات، يجرب البوذية ويجرب الكونفوشيوسية ويجرب مثلا شوفي كمان أشياء نيرفانا وأشياء في الهند روحانيات كثيرة، كل ما فعل شيئا منها يحس أن قلبه ما وصل إلى ما يريد. ليش ما وصل إلى ما يريد؟ لأنه كل هذا زعبرة، كل هذا كذب، ليس هذا دينا، هذا وضع البشر. لذلك قد يحقق للإنسان سعادة ما لكنها سراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب أنت لما تمشي في الصيف ترى ماء من بعيد، ترى فوق سطح الأرض كأن هناك ماء، هذا سراب، بقيعة في أرض مستوية. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إذا واحد عطشان كثيرا يحسبه ماء فيسعى إليه، يسعى إليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فيمشي الصحراء كلها خلف ذلك السراب وهو يطمع أن يصل، لأنه كلما وصل إلى مكان رأى السراب أبعد، يقول يلا بقي قليل ويمشي وراءه يمشي وراءه. إذا جاءه الأجل وهو على تلك الحالة مات فين؟ مات في السراب، ما وصل إلى شيء. وإذا وصل إلى طرف الصحراء الآخر وتبدى له أن هذا كله كان سراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فإذا اتضح للإنسان أن هذا سراب وبحث عن الدين الحق الكامل، الدين الكامل ليس فيه جزء تريده أنت، الدين الكامل فيه أشياء كثيرة أنت قد يسوقك إليه بعضها، لكن إذا انسقت إليه ببعضها عليك أن تأخذ الكل حتى يعطيك سعادته. الإسلام متى يسعد به الإنسان؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإذا أخذ الإنسان شيئا من الإسلام وترك سائره لم يسعد به، لم يسعد به. فهذا أيضا الوضوح في الرؤية، هذه بصيرة، فمدارس كثيرة تركز من الإسلام كما قلنا على جانب معين. بعض الناس عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة، بعدين إذا اهتز الأمر قليلا تجد لا في عقيدة ولا في شيء. بعض الناس ذكر ذكر صلة بالله تصوف الروحانيات كذا، بعدين تجد هذه الروحانيات لا تؤثر لا في طاعة ولا في معصية. بعض الناس الإسلام عنده قضية أحكام شرعية، حلال حرام، تطبيق الحدود. يا أخي قبل ما تطبق الحدود علمت الناس طاعة الله؟ بينت للناس أن هذا يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ بينت للناس مغبة أفعال المنكر وما أثرها السيء عليهم؟ هل علمتهم قبل أن تحكم عليهم؟ صار منهج الدعوة عند هذا الأخ أنه قضاة وليس الدعاء. نحن دعاة، بعد ما تتم الدعوة يدخل الناس في دين الله، هذا يقضي على الناس قبل ما يدخلون في الإسلام. فمثلا يدعو إلى تطبيق الشريعة، مثلا أنه ما تطبيق الشريعة بإيش محصور عند بعض الناس؟ تطبيق الشريعة تطبيق الحدود بس، اضرب هذا واجلد هذا وارجم هذا، طيب اقطع يد هذا. قبل ما تدعو إلى هذا كله أدعوتهم إلى المحاور التي ذكرناها، إلى الإيمان بالله؟ إذا ناس لا يؤمنون أن هذا الكتاب هو دستور حياة الناس، كيف يخضع لك أنه يجب قطع يد السارق ويجب رجم الزاني؟ رجم الزاني وقطع يد السارق فرع عن الإيمان بكتاب الله، والإيمان بكتاب الله فرع عن الإيمان بالله. فإذا أنا في أمام مسيرة الدعوية، مثلا المجتمعات العربية والإسلامية الآن كانت سابقا تخضع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن لا تخضع لعمر بن الخطاب. أنت تريد أن تعيد الأمر إلى عمر بن الخطاب، هل يأتي عمر بن الخطاب ينزل هكذا من السماء؟ أم عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن الخطاب مثال مو شخص، فهمت؟ واضح؟ طيب، هل يأتي هكذا فجأة أم لابد من بناء؟ البناء نبدأ بالإيمان أولا أم بالحدود أولا؟ بالإيمان. فأنا قبل ما أخاطب الشعوب ينبغي أن تعودوا إلى حكم الشريعة، أقول للشعوب ينبغي أن تعودوا إلى الإيمان بالله. إذا مجتمع تسمع فيه في الشارع من يكفر بالله ويسب الله عز وجل بألفاظ قبيحة، مجتمع مثل هذا كيف تدعوه إلى تطبيق الحدود الشرعية؟ هذا مجتمع محتاج أولا إلى إيمان بالله، إلى معرفة لله عز وجل، بعد ذلك يدعى إلى تطبيق الحدود. هذا أيضا دعوة جزئية إلى الإسلام، بعض الناس يدعو إلى الإسلام من خلال هذا الجزء. بعض الناس يدعو إلى ما يسمى الإسلام السياسي. يوجد في العالم نظريات كثيرة في السياسة، في النظريات الشرقية الشيوعية السوفيتية البائدة، ويوجد أيضا نظريات غربية ليبرالية، ويوجد أيضا النظام الإسلامي للحكم. بعض الناس يجد أن الأنظمة الوضعية جميعا لا تحقق سعادة الناس في الدنيا، يعني الآن يتعامل هؤلاء مع الإسلام على أنه مجرد فكر يقارع سائر الأفكار. يوجد في العالم فكر شرقي، يوجد فكر غربي، ويوجد فكر إسلامي يقارعها. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق سعادة البشرية، ما له علاقة باليوم الآخر. يقول لك هذا النظام الشيوعي الشرقي السوفيتي هذا نظام حقد ونظام يعني تسلط فئة من الناس على المجتمع تريد أن تذيق الناس سوء العذاب. طائفة من الكادحين والفقراء يحقدون على المجتمع فينقلبون يصيرون فوق المجتمع ويجعلون المجتمع كله فقيرا. الدعوة الشيوعية الشرقية ايش تفعل؟ تجعل الغني فقيرا وتزيد الفقيرة فقرا، كله لتحت. من يبقى؟ يبقى الحاكمون فوق، جماعة قليلة تتحكم بالشعوب كلها. معناها هذا نظام، هل يسعد من يخالفه غير هالفئة اللي قاعدة فوق؟ هؤلاء جميعا سعداء بظل هذا النظام؟ مو سعداء. لذلك فهم يريدون الخلاص من هذا. ننتقل إلى المجتمعات الغربية، الأنظمة الغربية تجعل تزيد الغني غنى وتزيد الفقير فقرا. شو صار في المجتمع؟ مباينات كثيرة، فئة كبيرة هناك في المجتمع الشرقي، فئة صغيرة التي تعيش على الشعوب. في المجتمع الغربي لا، في فئة كبيرة غنية أصحاب رؤوس أموال، وفي أيضا فئات كثيرة فقيرة. أيضا هؤلاء الفقراء يشعرون أن هذا النظام يسبب لهم مزيدا من الشقاء، لكن الذين يسعدون بذلك النظام كثر جدا، ليسوا قلة مثل المجتمع الشرقي، هم كثيرون يسعدون به. فأيضا حصل خلل في المجتمع، فينظرون إلى الإسلام أن الإسلام لا يحابي فئة اجتماعية على حساب فئة. الإسلام في منطقه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، وأيضا لا فضل لغني على فقير، وكل هذه المفارقات الطبقية والاجتماعية في الإسلام غير موجودة. فيقولون إذن النظام الإسلامي يصلح لهذا كله، فنطالب بالإسلام أن يكون نظام حكم. طيب تعالوا صلوا في المسجد، يقول لك يا أخي الصلاة هذا أمر بين العبد وربه. يريدون الإسلام الدنيوي ليسعدهم فين؟ في الدنيا. لذلك في إحدى الدول العربية قامت مظاهرة، طبعا فيها قليل من الديمقراطية، تلك الدولة تسمح أنه يقام مظاهرات، فقالوا نريد دولة إسلامية بدون ما نصلوا. يريدون دولة إسلامية ولو كانوا لا يصلون، مشكلتهم الآن ليست في الصلاة، ومشكلتهم ليست في اليوم الآخر، مشكلتهم يريدون نظام حكم إسلامي. أيضا هذا كما قلنا تضخيم جانب من الإسلام مع عدم الالتفات إلى الجوانب الأخرى بتاتا. هذا كله على اختلاف هذه التوجهات، هذا كله يدل على سوء البصيرة. دين الإسلام كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل من يدعو إلى جزء من الإسلام ويغيب سائر الأجزاء فهو ليس على بصيرة. تمام؟ طيب يأتي هنا إشكال، وهو قضية التدرج. هذا سيأتي في أساليب الدعوة. أساليب الدعوة أنه هناك تدرج، لا تستطيع أن تلقي إلى الإنسان كل شيء دفعة واحدة. هناك فرق بين التدرج وبين تجزئة الدين. التدرج أنت تدعو إلى كمال الدين لكن على مراحل، يعني هدفك الأخير هو إيش؟ هو كمال الدين، لكن أنت ظروفك الآن تسمح لك بشيء منه فتشتغل فيه، يأتي ظرف آخر تشتغل بشيء آخر، ظرف ثالث، ظرف رابع. خطتك النهائية وهدفك الأخير هو الدين الكامل الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج في ذلك. أما الذي نذمه الآن نتكلم عليه وهو سوء بصيرة، هو تجزئة الدين، يعني أنه هذا الجزء خلص هو الكمال، هو الإسلام كله وكل ما عداه ليس ضروريا، هذا تجزئة الدين. هذا كما فعل بنو إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قد يأتي واحد يقول لك: يا أخي أنا لا أجزئ الدين، لكن أنا أحسن الحديث عن هذا. نقول له: جيد، أحسن الحديث عن هذا، وأشر إلى أن هناك جوانبا أخرى. لا تغش الناس وتقول لهم هذا هو الطريق. يعني مثلا هناك اختصاصات، هناك عالم مثلا بالعقيدة والتوحيد، وهناك عالم بالفقه، وهناك مثلا واعظ ومربي في الأخلاق، وهناك مفكر سياسي. الذي يغلب على الحال الآن أنه كل واحد من هؤلاء يقول: إذا أتقن المسلمون كذا، الشيء الذي هو يقوم به، إذا أتقن المسلمون كذا رجعوا إلى عزتهم. هذا غش للأمة. أنت تعلم أو تدعو أو تفهم جزءا من الدين، أنت تقول: إذا أتقنوا هذا الجزء حق إتقانه، وأيضا أخذوا الجوانب الأخرى التي يقوم بالدعوة إليها فلان وفلان، رجعنا إلى ما كنا عليه. أما أن أوهمهم أن هذا هو الطريق فقط، هذا أيضا من أسباب إخفاق الدعوة إلى الله عز وجل في العصر الحديث. الآن مثلا كما الأمثلة السابقة التي ذكرناها، جماعة العقيدة وتصحيح العقيدة وكذا وكذا يظنون أن هذا المنحى سيعيد المسلمين إلى ما كانوا عليه. ما وجدنا هذا صحيحا، لأنه جاءت القوات الأمريكية وجلست في بلادهم. طيب مو عقيدتكم صحيحة، ليش فاتوا الكفار إلى بلادكم أنتم؟ معناها الدعوة هي مو صحيحة هالعنوان هذا. نأتي إلى القوم الآخرين يقولون: خلص الصلة بالله والتصوف هو المضبوط، إذا صرتوا هكذا صلح حال المسلمين. نقول لهم: كيف ذلك وأعداء الله تعالى يركبون عليكم؟ ما هذا كلام مو صحيح مو سليم. نأتي إلى من يقول: ادرسوا العلم الشرعي والأمور كلها بخير. نقول: أي علم شرعي؟ كل ما الأيام تتقهقر بكم، أي علم شرعي تقولون؟ معناها كل فريق من هؤلاء ما أصاب الصواب في كلامه. حتى يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه لابد من هذا كله مجموعا. أما ندعو إلى جزء من، لا نصل ولن نصل. والمشكلة الآن أنه غالب الحركات الإسلامية أو الدعوات أو المدارس الإصلاحية تدعو إلى جزء من الإسلام وتغفل سائره. لذلك إلى وقتنا هذا لم يحالف النصر أحدا. أقصد بالنصر النصر الكلي، ما أقصد بالنصر تحقيق منافع أو فوائد جزئية. يعني قد مثلا فئة من المسلمين تحجز مزيد التدهور، يعني تمسك الإسلام أن يتدهور أكثر. هذا عمل إيجابي أم عمل سلبي؟ لا، عمل سلبي. أنا أقف حتى لا يتقدم العدو، حتى لا يتقدم العدو، أنا مدافع الآن. لكن أنا لما أنطلق في وجه العدو هذا عمل إيجابي. الذي أفلح الآن من الاتجاهات الإسلامية هو من استطاع أن يوقف تقدم الأعداء قليلا. في بعضهم استطاع أن يوقفه، في بعضهم استطاع أن يؤخر تقدمه. يعني كان يمشي بسرعة 50 مثلا، توقف له صار يمشي بسرعة 30. بعضهم كان وقوفه أقوى جعله يمشي بسرعة 20. بعضهم أقوى جعله يمشي بسرعة 10. بعضهم أقوى جعله يمشي بسرعة 1. ما رأينا أحدا استطاع أن يمشي هو بسرعة 1 في وجه العدو. قليل جدا كمجموعة عامة، كدعوة عامة. لذلك صار عملنا الآن هو عمل يعني ما يسمى دفاعيا، ما عندنا عمل مبادرة أو عمل يعني أن نحن نبدأ الدعوة إلى الآخرين. بهذا السبب، بسبب تجزئة الدين. لذلك نقول للشباب: لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مغلق التفكير. من مساوئ طلاب العلم الشرعي للأسف، طبعا ما أقصد أنتم، في العالم الإسلامي كله، أنهم ينظرون هكذا، يعني لا يرون لا على اليمين ولا على اليسار، كما ربوا في معاهدهم أو عند بعض شيوخهم ينظروا إلى الأمور من خلال هذا المنظار الدقيق. لذلك تكون فطنته أضعف من فطنة سائر المسلمين. قد يكون إنسان مثلا غير طالب علم شرعي، مسلم متدين متحمس للإسلام، عنده من البصيرة، طالب العلم عنده من إيش؟ من العلم، لكن ما عنده بصيرة. ذلك الذي لم يدرس العلم الشرعي ويجلس في هذا القالب عنده بصيرة واسعة لكن معلوماته قليلة، بصيرته أوسع. من مشاكل طلاب العلم الآن يعني اهتزاز البصيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا أمثلة على ضعف البصيرة في طلاب العلم. مثلا طالب علم يدعى مثلا إلى حفل زفاف أو حفل شيء، مثلا المسجد، من يحضر في المسجد يوم الجمعة؟ من يحضرون في المسجد؟ من يصلون الآن؟ هل خطيب الجمعة هو الذي ذهب إلى الناس أتى بهم إلى المسجد أم هم أتوا؟ هم أتوا. إذن هناك يعني أساس موجود عند الجميع هو الرغبة في التقرب إلى الله عز وجل، فخطبة الجمعة مبنية على ذلك الأساس، أن هؤلاء الحاضرين جميعا عندهم هذا الأساس. لكن في حفل مثلا حفل زفاف أو حفل آخر، أي مناسبة، يحضر ربما إنسان ولي من أولياء الله، ويحضر إلى جانبه شقي من الأشقياء، عدو لله ورسوله وللمؤمنين، لكن قريب هذا العروس أو العريس، فيؤتى بقرابة فيحضر يجلس. يأتي إنسان ما تهمه الآخرة أبدا، عبد للدنيا، الدنيا من مصلحة دنياه الدين بيصير في دين، من مصلحة دنياه عدم الدين ما في دين، المهم الدنيا. فيوجد في هذه المجلس، في هذا المجلس أشكال وألوان. فالآن إذا كان طالب العلم قيل له قم وتحدث، طالب العلم الذي ما عنده بصيرة يظن نفسه جالسا في المسجد، فيبني على أساس معين يخاطب الناس من خلاله، فيخرج هذا المعاند، يخرج ايه؟ ساخرا. يقول لك شوف هذا شو عقله صغير، عن طالب العلم، انه شوف بايش عم يحكي. وغالبا قد يتحدث في اشياء هي في الدين نفسه خلافية، خلافيات الدين محلها في التعليم وليس محلها في الدعوة. ليش نحن بدأنا نذكر وبنينا البحث كله على قضية الفروق، الفروق بين الدعوة وبين النصيحة وبين التربية وبين التعليم، خلافيات الدين جميعا، أي مسألة خلافية صغرت أم كبرت فين محلها؟ محلها التعليم. والدعوة ما مجالها؟ مجالها المعلوم من الدين بالضرورة. فالآن عندك في هذا المجلس أشخاص لا يعلمون الدين بالضرورة، تأتي تحدثهم عن بعض الخلافيات وبأسلوب عامي، أحيانا قد يكون فيهم رجل مثقف، قد يكون فيهم رجل مثلا أوسع في العلم منك. طبعا أنت هداك الله تعالى إلى الإسلام، نعم، وأنت أحسن منه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنت أكرم منه، لكن هو أعلم منك. لو كان العلم من دون التقى شرفا لكان أعلم الناس في الخلق إبليس، وإبليس عالم مو جاهل يا أخي. فهذا الرجل عالم ومطلع ومثقف وكذا، فتأتي تتحدث في ذلك المجلس عن دقائق صغيرة من أمور التدين، يخرج هذا الرجل كيف؟ يعني مضروب، يخرج يسخر من المشايخ ويسخر من طلاب العلم ومن مستوى تفكيرهم، مستوى تفكير. أحيانا يعني يأتي بعض طلاب العلم بمسائل صدقوني في غاية من السخف في مجالس عامة أو مجالس خاصة. هذا شو سببه؟ ضعف البصيرة، ما في بصيرة أنا مع من أتكلم، ولا في بصيرة كيف أدعو إلى الله عز وجل، فأتخذ من نقطة صغيرة محورا. هذا مثال. مثال آخر، طالب العلم قد يكون مشغولا بالتعلم ومبادئ العلم الشرعي من قرآن ومن حديث ومن تفسير ومن أصول ومن مصطلح ومن بلاغة ومن عروض وكذا إلى آخر السلسلة هذه، لكن ليس لديه وعي بما يجري للأمة، ما يفهم كيف تتحرك الدمى في العالم، ما عنده فهم لهذه القضايا والأشياء، فهو يعني بسيط التفكير تماما. إذا قلت له يحاك للإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك هل سمعت بأذنك؟ ما يجوز تتكلم. يا أخي شو سمعت بأذنك؟ الآن الشمس رأيتها بعينك؟ في أحد منكم رأى الشمس بعينه؟ الشمس، في أحد رأى الشمس بعينه؟ انظر إلى الشمس فيعمى بصرك. الشمس أنت تراها بآثارها، أنت ترى الشمس على الجدار، ترى الشمس في الأرض، ترى ظل الشمس، أما لا تستطيع أن تنظر إلى قرص الشمس في الظهيرة. فإذا قلت لواحد أنه يا أخي في شمس، يقول لي هل رأيت الشمس بعينك؟ ليش هل أستطيع أن أرى الشمس بعيني؟ أرى الشمس من آثارها، من ظلالها على الجدران وعلى الشجر وعلى كل شيء. ففي بعض أهل العلم، طلاب العلم، عنده سذاجة وبلاهة، مو سذاجة، بلاهة أدون من ذلك، أنه يرى آثار كل شيء، بعدين بيقول لك شفت بعينك، سمعت بأذنك. ما هذا؟ ضعف التفكير. لا ينافي ضعف التفكير هذا أن يكون الإنسان مثلا يحفظ ألفية ابن مالك. شو علاقة ألفية ابن مالك بفهم ما يجري في المجتمع؟ ما في علاقة، ما في تلازم. قد يكون حافظا لكتاب الله، لكن حفظ كتاب الله غير ابن مالك. إذا حفظت ألفية ابن مالك ما تفهم ماذا يجري في المجتمع، لكن إذا فهمت كتاب الله يجب عليك أن تفهم ما في المجتمع. فإذا وجدنا حافظا لكتاب الله لا يفهم ماذا في المجتمع، معناها يحفظ ولا يفهم، هو مثل الببغاء، يحفظ ألفاظا ولا يفقه المعاني. حفظ كتاب الله وسيلة، وسيلة إلى إيش؟ إلى تفهمه. فإذا أتقنت الوسيلة وضيعت الهدف، شو الفائدة؟ طبعا هذه الوسيلة مع ذلك هي عبادة، وهي أمر مثاب عليه ومرغب فيه ومدعو إليه إلى آخر ما فيه من الطلب والترغيب، لكن هو في نهاية الأمر وسيلة أن تفهم عن الله مراده. فإذا إنسان يقرأ قصص النبيين وماذا قال نوح لقومه، وماذا قال هود لقومه، وماذا قال صالح لقومه، وشعيب لقومه، وسيدنا موسى لفرعون، وماذا رد هؤلاء على انبيائهم، وماذا رد الانبياء عليهم، وكيف كانت عواقبهم، هذا غصبا عنه اذا فهم هذا يفهم ماذا يجري في المجتمع. اما اذا حفظه ولم يفهمه ما استفدنا شيء. مثل يصير فيه مثل من كان يقرأ في الحرم المكي: ومن دخله كان آمنا. هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر ولا إنشاء؟ ومن دخله كان آمنا. هل الآن أخذت في درس النحو، في درس النحو الآن، والوالدات يرضعنا، هذا خبر مقصوده الإنشاء، يعني من دخل فأمنوه. تقرأ ومن دخله كان آمنا، وخارج الحرم المكي يمسكون الناس إقامة، ما إقامة، في إقامة، ما في إقامة. تأتي إلى هذا الشخص تقول له: يجوز هذا في البلد الحرام؟ يقول لك: هذا تنظيم. هذا فين تنظيم؟ أمام آية نص من كتاب الله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فين شو التنظيم؟ ما في تنظيم هون. هون الله عم يقول: سواء العاكف فيه والباد، خلاص. معناها هذا الشخص ما فهم هذه الآية: ومن دخله كان آمنا، مع أنه صوته يصلح بها في بيت الله الحرام. مو شرط أنه إذا كان صوته يصلح بها أن يكون قد فقهها. وكذلك إذا واحد مثلا ألف في التفسير لكن تخفى عليه هذه المعاني، ويأتي بالتأويلات الباطلة ويعتذر عن الظالمين، ما فهم هذا كتاب الله. ولو كان اسمه فلان أو اسمه علان، هذا كله راجع إلى البصيرة. البصيرة الفهم والتوازن في فهم الإسلام وشموله وكليته. هذا مثال أيضا، والأمثلة كثيرة في قضية عدم وضوح الرؤية ووضوح الهدف. ومنها مثال تاريخي، هذا معلش بالتاريخ يستفاد. غزا المغول بلاد الشام 3 مرات. المرة الأولى كانوا كافرين على يد هولاكو، وانهزموا في عين جالوت على يد قطز رحمه الله تعالى. هاي سنة 658. 656 دخلوا بغداد ودمروها وحطموها وأرعبوا العالم الإسلامي كله، وتقدموا نحو بلاد الشام، كسرهم الله تعالى في عين جالوت، كانوا كفارا. المرة الثانية سنة 699 أيضا قدموا، لكن كانوا مسلمين، طبعا إسلام تتاري، مو إسلام إسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إسلام تتار. جاءوا أيضا وعاثوا في الأرض فسادا، أيضا انكسروا في موقعة قريبة من هنا من دمشق تسمى شقحب، واسمها التاريخي مرج الصفار. انكسروا. جاءوا المرة الثالثة سنة 803، يعني بعد قرن كامل، أيضا كانوا مسلمين لكن إسلام تتاري. ففي المرة الثالثة كان هذا الذي قدم تيمورلنك، وكان شديد البطش وشديد يعني الإفساد. فلما سمع أهل دمشق أن تيمورلنك قطع نهر الفرات، يعني عبر نهر الفرات بعيد حوالي 500 كيلومتر، لما سمعوا أن تيمورلنك قطع نهر الفرات يعني والعياذ بالله جاء الموت المحقق، لأن القاهرة التي فيها السلطان أبعد من دمشق من نهر الفرات. فإذا فكر السلطان وقصد وعزم وجد وبعث جيشا، بين ما يصل جيش السلطان من القاهرة يكون تيمورلنك وصل وانتهى القضية. لذلك انقسم السكان في مدينة دمشق قسمين، قسم منهم هرب، هرب باتجاه مصر، وقسم تعاقدوا وتعازموا وشدوا على أيدي بعض أننا صامدون مهما حصل سنقاتل وسنتحصن وكذا. فجاءوا إلى سور مدينة دمشق، رمموه وماذا يوجد فيه من نقاط ضعف يعني أصلحوها، وكان حول السور يوجد خندق أيضا حفروه جيدا وجهزوا الأمور وخبأوا مؤن وطعام وشراب حتى يعني يستعدوا للحصار، وكانت معنوياتهم عالية جدا جدا جدا. جاء تيمورلنك وجد المدينة مغلقة، حاصرها وطال الحصار على تيمورلنك. تيمورلنك يعني شغلة في العالم، ما بشو كيف يحاصر مدينة وتستعصي عليه، ما بيصير. هذا الرجل الذي صورته في بلاد الشام أنه وحش، طبعا صورته في بلاده تيمورلنك حضاري جدا، في بلاد أو وسط آسيا تيمورلنك مثال الحضارة، مو هكذا؟ يعني شخص حضاري مو شخص وحشي. صورته عندنا أنه سبع من السباع مثل بوش يعني. فالمهم هذا تيمورلنك فعلا حضاري في طريقته، فلم يلجأ إلى المنجنيقات ولا إلى الضرب من الخارج، بعث إلى أهل دمشق عن طريق المراسلة من تحت، يعني هم خارج السور ومن بقي فوق السور، بعث إليهم ممكن تفاوض، نتحدث الحوار مع الآخر، يعني نتكلم، ليش أنتم هيك متشنجين مقفلين الأبواب؟ افتح الأبواب يا أخي، خذ حاور. من شدة الخوف لم يجرؤوا أن يفتحوا بابا من أبواب المدينة، فأتوا بسلة يعني بوعاء كبير جدا من القش يتسع لأشخاص، فوضعوا فيه 4-5 أشخاص أو أكثر أو أقل الله أعلم، الذين سيذهبون إلى تيمورلنك ليتفاوضوا معه، وجعلوا بكرة هذه التي يدور الخيط حولها، أنزلوهم من السور. نزل هؤلاء ذهبوا إلى معسكر تيمورلنك، فقالوا لهم انتظروا حتى يفرغ تيمورلنك من صلاته. فنظر هؤلاء في بعضهم، شو تيمورلنك شيء عظيم جدا، عنا ما في تيمورلنك إن شاء الله. فبعد ما فرغ تيمورلنك من صلاته وأذكاره وتسبيحاته، دخلوا عليه جالس على سجادة وعنده مصحف من على كرسي مفتوح المصحف، وبيده سبحة ورجل خاشع. هؤلاء لما دخلوا ورأوا هذا المنظر طارت عقولهم، إذ الآن بالرؤية طارت عقولهم، فكيف الآن إذا تكلم؟ وبدأ تيمورلنك يتكلم، وهؤلاء مشدوهون ينظرون هكذا. هؤلاء كانوا أئمة في العلم، أئمة فقهاء علماء قضاة، لكن الفهم السياسي يوك ما في صفاء ويعني سلامة سريرة يعني، وهكذا. أما سيدنا عمر بن الخطاب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، سيدنا عمر الخطاب لست بالخبي، لست خبيثا ولست ماكرا ولا أدع خبيثا وماكرا يضحك علي، هيك كان. بهذا فتح العالم الإسلامي، وبالذي نذكره الآن تراجع. مهم، تكلم معهم تيمورلنك بكلام سلب عقولهم، خرجوا من عند تيمورلنك يعني مطبوخين خالصين. رجعوا إلى تلك السلة، دخلوا إلى البلد، صاروا يحدثون الناس بإيش؟ هل كذبوا؟ ما كذبوا، هيك رأوا يا أخي، صدق صدق، بس ما في فهم. فالإنسان مثلا الذي يكون يعني متشنج كثيرا، مثلا أنت تذهب إلى الطبيب على أمل أنه في عملية جراحية، أنت أخذت موعد من الطبيب أنه في عمل جراحي، لكن قبل العمل الجراحي في صورة، أنت ذاهب وكيف متشنج جدا. إذا قال لك الطبيب الحمد لله الصورة ما في شيء، كيف يحصل معك؟ تسترخي، تصير أعصابك كلها لا تستطيع أن تعمل شيئا. أنت الآن مستعد يفتح بطنك، الآن ربما إذا واحد وخزك إبرة تستنفر. فحصل في الناس ارتخاء بمجرد سماع هذه الأخبار، فقرروا أن يفتحوا الأبواب لتيمورلنك. مدينة دمشق كان يوجد فيها واليان، والي للمدينة ووالي خاص بقلعة دمشق، والي عسكري، يعني تعتبر قلعة دمشق كأنها مدينة خاصة، ليس لوالي المدينة سلطة على والي القلعة. فأهل البلد وكذا والوالي وهي قرروا أن يفتحوا الأبواب. والي القلعة بتاتا أعوذ بالله، شو تفتحوا له الأبواب؟ هذا الوالي رجل عسكري، رجل سياسي يفهم، هدول جماعة مدنيين بسطاء ضعفاء. فتخاصموا مع والي القلعة، والي القلعة أبى أن يسلم القلعة، تحصن بالقلعة ولن يفتح أبواب القلعة إلى النهاية. فتحوا لتيمورلنك الأبواب ودخل وجنوده كالجراد. الآن أين سينزل تيمورلنك؟ ما في مكان في دمشق واسع حتى ينزل فيه إلا الجامع، هو أوسع مكان. فنزل الجيش في المسجد بخيولهم وأرواثهم وأوساخهم وأخلاق جنودهم. الجنود الوحشيين بيكون عندهم أخلاق والعياذ بالله معروف. هؤلاء كل وساختهم في داخل مسجد دمشق. الآن بعدما استمكن من الأمر واستحكم الأشياء، قال لهم انظروا ماذا سأفعل. يريد الآن أن يستولي على القلعة، فنصب منجنيق، هذا الذي يضرب الحجارة، نصب منجنيق في مسجد دمشق وصار يضرب به القلعة. والي القلعة طبعا مصمم انه ما يسلم القلعة، سيجيبه. كمان بدأ يضرب الثاني. الآن القسم هذا من مدينة دمشق بين المسجد والقلعة صار حطاما، هي أول وحدة. ثاني وحدة بدأ جنوده يعيثون في الأرض الفساد، نهب، سرقة، سلب، فواحش إلى آخره. ضرب القلعة، ضرب القلعة أحدث فجوة في جدرانها، يعني ذهب التحصين وجيشه كالجراد، فاستولى على القلعة أخيرا وعاث فسادا. بعد ما انتهى من هذا كله قال لأمرائه وجنوده: بقي شيء؟ يعني في أحد له حاجة في دمشق؟ قالوا لا. قال هيا نذهب، يعني كان الرجل في نزهة. هذا من الحروب الوحشية التي ليس منها هدف، في حروب وحشية لكن منها هدف، هذا بحق نزهة، يضرب ويضرب ويسفك فقال له: أحد بقي له شيء؟ قالوا لا. قال: أشعلوا البلد. فأوقد نارا في دمشق كلها احترقت. هذا كما يذكر أنه في إمبراطور روماني اسمه نيرون، يمكن برنامج النسخ تبع الكمبيوتر نيرو نسبة إليه. هذا نيرون كان سكران، وفي أثناء سكره أحب أن يرى المدينة مشتعلة في الليل، فأمر الجنود أن يشعلوا المدينة من أجل أن يعني يكون مسرورا. فأظن نيرون هذا تبع الناس، أظن منه في حدا ها خلاص ثبتت الرواية. المهم أشعلوا المدينة وخرجوا. هذا العالم الذي كان في ذلك الوفد ماذا حصل له؟ تفتت كبده، يعني رأى أنه كل ما جرى في مدينة دمشق هو إيش؟ بسبب صفاء قلبه. ما كان عميل أو خائن أو أجير أو جاسوس، لا، لكن كان رجل صافي القلب ما يفهم بهذه الأشياء وتكلم بما يرى، فحصل بالمدينة ما حصل. الآن لو الناس ماتوا بالسيوف أليس أشرف لهم؟ أشرف لهم، ماتوا بالسيف، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن كانوا ماتوا على دفاع عن بلادهم ودمائهم وأعراضهم، أحسن ما يموتوا بهذه الموت الشنيعة. هذا نموذج من عدم البصيرة. كونك قاضيا، كونك فقيها، لا يعني أنك سياسي عسكري، ما تفهم في ألاعيبهم وفي ضحكهم وفي احتيالاتهم وأساليبهم في المكر بالناس. لذلك العالم عليه إذا كان يأنس من نفسه أنه لا يتقن مثل هذا أن يقول أنا ليس لي، لا أفهم في هذا، ما يقول خلاص هيك ومرة ومرة. هذا العالم مرة واحدة يعني كان عقله غير سديد وتفتت كبده، مو 20 مرة، يعني تجربة واحدة أساءت إلى الناس تفتت كبده ومات. أما في العصر الحديث ترى أن بعض العلماء مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وكذا وماشي، هذا كله إساءة إلى الأمة بسبب عدم البصيرة. فعلى بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه كلها بصيرة الداعية. لابد الآن من بصيرة المدعو. المدعو أنت إلى ماذا تريد من الإسلام؟ يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو رأى من الإسلام كلمة يقولها وسفر يسافره، يعد مسلما، يبتغي من ورائه أم قيس. طبعا الحديث أم قيس ما له علاقة بحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن ذكر أنه رجل هاجر إلى المدينة يريد أن يتزوج أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، يعني مو مهاجر لله ورسوله، وليس هذا سببا لحديث إنما الأعمال بالنية. لا، يعني ليس سبب ورود الحديث مهاجر أم قيس، يعني حصل قصة تشبهه. فمرة اتصل بي أخ من الإخوة في وقت حرج، قال الآن في واحد يريد أن يدخل في الإسلام ونريدك الآن. يا أخي وقت حرج، لكن إذا قال لك واحد أريد أدخل في الإسلام لا يجوز أن تؤخره لحظة، إذا مات وأنت تأخرت لحظة فإثمه عليك لأنك تلكأت. قال واحد يريد يدخل في الإسلام، بسم الله خير إن شاء الله، الآن نأتي بالسيارة نأخذك وتذهب معنا. أتوا بالسيارة جزاهم الله خير، ذهبت معه. أنا في الطريق أي ظننت أنه واحد متلهف ويعني مشتاق جدا يدخل في الإسلام وعنده 1000 سؤال ويريد أن يسأل ويعرف ماذا كذا وماذا كذا، وما هيك ظننت. ذهبت جلسنا، رجل بارد تماما، يعني كهرباء ما في أبدا. عن ماذا يسأل؟ يسأل أنه يعني هنا إذا واحد يريد يعلن إسلامه يعني إيش يفعل، ما هي الإجراءات، إجراءات الرسمية، بعدين أنه فورا يعطونه ورقة أنه إسلام، إذا ذهب إلى المحكمة يقبلونها كذا. ظهر من الخلاصة الرجل ممنوع في دينه الزواج من امرأة ثانية، وهو في امرأة والعياذ بالله فجر بها ويريد أن يتزوجها، وفي دينه ممنوع، ما يمكن. الحل الوحيد هو، طبعا ليس من بلدنا، هو من لبنان، والحل الوحيد أن يعلن إسلامه ويتزوج تلك المرأة الثانية. أن يعلن إسلامه في بلده مصيبة، لأن أهله طبعا وهو بذاته كمان ما يريد أن يدخل في الإسلام، هو يريد الإسلام فين؟ في الورقة، مشان يذهب إلى القاضي الشرعي مسلم يزوجه بس. أي ظهر كل خلاصة القضية، معناه هذا لا يريد لا يدخل في. فأردت أن أحدثه عن هيك يعني أشياء عن الله عز وجل، عن الصلاة، عن كذا، ما يعني مو مهتم. مثل لما يدخل زبون عند تاجر مثلا، يأتي التاجر مثلا يريد يشرح له هي القطعة كيف تعمل، هو الآن ما يريد يشتري القطعة، يريد ينظر السعر، فيفعل لك هيك يعني انه مو الآن مو ضروري بعدين ننظر. فهذا الإنسان لم يكن على بصيرة في الدخول في الإسلام، رأى الإسلام مطية إلى شيء آخر. وأيضا بعض الناس مثلا يريد من الإسلام جانبا معينا ولا يريد جانبا آخر. كثير من الآباء والأمهات في الصيف يرسلون أولادهم فين؟ إلى المساجد. من أجل ماذا؟ من أجل أمرين. الأمر الأول أنه الولد في البيت في الصيف ما في شيء، فيضجر ويضجر، فهي فرصة أنه يذهب 3-4 ساعات يعني يتسلى ويفرغ الوالد والوالدة لشؤونهما. هذا هدف من الأهداف. الهدف الثاني أن الحياة الآن يعني الاجتماعية صارت من التدني إلى أمر يخاف معه من فساد الأولاد. فالأب والأم يريدان أن يحتفظ الولد بجزء من القيم والأخلاق يتعلمها في مراحل عمره الصغرى فقط، بس هذا الجزء ما نريد أكثر. لذلك بعض الآباء يأتي يتكلم بصراحة أنه أنا ما أريد يعني ابني يكون مثلا شيخ ولا كذا، أنا بس بدي هيك الأخلاق، يعني صيانة الولد من الانحطاط بالشوارع. فهذا إذن أيضا ما في بصيرة في طلب الدين، هذا يريد من الدين أن يحقق مطلبا ذاتيا، مو لنجاة ابنه ونجاته يوم القيامة، هو يريد يحافظ على برستيج في البيت. هم أسرة محترمة، أسرة محترمة، لا ينبغي لابنه مثلا أن يخرج إلى الشارع يتكلم ألفاظ نابية. بس إذا كان الولد ما يصلي مثلا الصلوات الخمس مو مشكلة، لأن الناس لا تعترض أنه فلان لا يصلي، بس الناس يعترضون أنت ابن فلان تصير تتكلم هذا الكلام، عيب يا عمو. هذا الجانب الاجتماعي يريد أن يحافظ عليه، هذا مو بصيرة. نعم. أنا لما لقيت الشغلة عجرة تماما والشخص طبعا الذين أتوا بي مو مقتنعين بهذا الشيء، أنا قلت لهم لما ذهبوا يأتون بالضيافة قلت لهم هذا مو شخص بده يأسلم كذا، قال لا لا كذا بده يأسلم. على كل، قبل ختام المجلس قلت له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا قالها قولا والإيمان تصديق، هذا بينه وبين الله. بعد مدة سألتهم ماذا جرى، قال وجد أن المعاملات صعبة كثيرا وما يستفيد منها في الزواج الثاني، بطل مشروع كله، يعني بقي على ديني، لأنه هو ما أراد الإسلام، هو أراد تسويغ قانوني للزوجة الثانية، ما مشي الحال. نعم. فهو يقول الأمر سهل فيسلم. نعم. يأتي إلى المسجد يقول أنا مقتنع بدين الإسلام وأريد أن أسلم، تقول له طيب يجب عليك أن تؤمن بأن الله واحد. إيه خلاص الله واحد. نعم. أنا صادق أنا نعم. مسلم. فيدخل ومنهم من يحسن إسلامه. نعم. يعتز منهم من فعلا يسلم، يعني يسلم أحسن من بعض العرب الذين يأتون. نعم. يعني يصير يأتي إلى حلقات ويحفظ القرآن ويقرأ. جميل. وبعضهم يعني الله اعلم ما يحصل معه. يعني ماذا على داعي يعني هذه الفتاة لو كانت متدينة حقيقة لا ترضى به، لكن احيانا تكون الفتاة مثله او في بينهم علاقة سابقة، فهي الفتاة يعني كمان الله يتقبل. فالداعي عليه ان ينصحهما معا، يعني ان ينفرد قبل ذلك بالفتاة، يقول لها هذا احتمال ان يكون اسلامه صوريا، انت مستعدة لذلك؟ ينظر فيها يعني ويعالج الامر به. لكن من طريف ما يذكر انه واحد يعني اراد ان يدرس في بلاد الغرب، هو من اسرة متدينة ومحافظة على الدين، والولد عادي مثل الشباب يعني ما دين صلاة كذا عادي، ذهب الى الغرب. في الغرب ايش يحصل غالبا؟ اما ان يزداد الايمان واما ان يذهب، هيك يعني الذي يذهب بشكل عادي اما ان يصير في الغرب يتدين هناك ويتعرف على الله هناك ويصير داعية الى الله، قد يكون هنا فلتان، لكن يعني يفتح الله عليه هناك، او والعياذ بالله بالعكس. هذا الاخ كان بالعكس، فانساق مع الحياة التي هنا وتعرف على مارغريت ولا على واحدة. المهم في حاجز يبقى عند المسلم، يعني مهما فعل يبقى في حاجز انه لا سمح الله الفاحشة الكبرى لا يقترب منها. فهو تعلق قلبه بهذه الفتاة وهي تعلقت به، لكن في عنده ايش؟ حاجز اخير لا يستطيع ان يجاوزه، ولقي شقاء من ذلك، يعني صار مثل الالف التي ذكرها في درس النحو، شو كان مبنية لا يتحرك، صار يعني تعب كثيرا. وغالب الانسان يستشير من أصدقائه، واستشارات الأصدقاء غالبا تكون غبية، لأن الأصدقاء ما عندهم تجربة سابقة، هم مثله. واحد من يستشير؟ يستشير صاحب خبرة، من سبقه، مو يستشير واحد مثله فيزيده. استشار واحد منهم قال له خلاص روح اتصل بأبوك قال له بدي اتزوج كذا يزوجك إياها. راح اتصل بأبيه انه انا في واحدة كذا اتزوج كذا، فابوه على الهاتف غضب عليه اذا يتزوج واحدة من هناك وكذا ولا اعرفك ولا تعرفني وكذا وكذا الى اخره. فهذا ازداد غمه غما، انه اول شيء يعني ابوه يحيغضب عليه وما يمكن الزواج. راح استشار صديق ثاني قال له قل له لابوك انه بتأسلم، وإذا أسلمت معليش أتزوج ولا كذا، وإلها بتروح بتقول لا إله إلا الله بتأسلم خلصت الشغلة. اعتبرها قضية يعني بسيطة من النمط اللي ذكره الأخ، إنه بتقول لا إله إلا الله بتصير مسلمة، بتقول له لأبوك إنه أنا دعوت إلى الإسلام وأسلمت صارت كذا. اتصل بوالده إنه أنا هذه الفتاة ستدخل في الإسلام وستصير مسلمة وكذا. الوالد يعني أتته شوية يعني تأني شوي، مو مثل المرة الأولى غضب عليه، صار يفكر في الموضوع. كمان والد استشار من أصدقائه فقالوا له إذا كان هذا يتزوج بالحلال أحسن من ما لا سمح الله يقع في الحرام تخسر ابنك وكذا، فقال له بسم الله. فأجابه الوالد أنه خلاص إذا تصير مسلمة ما في مانع. هذا الآن زالت عقبة كبيرة من وجهه أنه والده قد وافق. بقي عنده عقبة الفتاة، فراح قال له أنه شو رأيك تدخلي في الإسلام؟ قالت له شو يعني يدخل؟ قال له بتقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله خلصت الشغلة، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في، بس قضية قول. قالت لا أنا أريد أعرف ما هذا هو الإسلام. قال له طيب، ذهب إلى كل المراكز الإسلامية التي لم يدخلها قط، شو في كتب، شو في اشياء عن الاسلام، جاء محمل بكمية كبيرة من الكتب حتى تدرس عن الاسلام. فقالت له انظرني 4 اشهر، فسيحوا 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله. 4 اشهر تريد ان تقرأ. وهذا مما يميز الغربيين الان عن الشعوب العالم الثالث، ان الشعب الغربي يقرأ، العالم الثالث لا يقرأ. لا نقول المسلمين، العالم الاسلامي، انه العالم الاسلامي الان مشوه. اذا قلنا العالم الاسلامي هو العالم الاسلامي الاصلي، العالم الاسلامي اليوم هو عالم اسلامي مشوه. المهم وصلته بهذه الفتاة خلال 4 اشهر على ما يرام، يعني ما في تغير، انما تقرأ الفتاة. بعد 4 اشهر اتصلت به انه خلص انا اسلمت. قال يلا هيا الى السفارة حتى نجري معاملة. قالت انتظر، انت لست مسلما وانت لا تحل لي. انا مسلمة، انت لست مسلما. فهذا ايضا عبرة، ان الانسان قد يعني يكون واسطة خير لغيره ولا ينتفع هو بذلك الخير، كالعيس في البيداء يقتلها الظما. العيس الجمال، بيداء الصحراء، يقتلها العطش، والماء فوق ظهورها محمول. على ظهر ذلك الجمال مياه كثيرة. والمثال في القرآن الكريم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حامل الحمار مثلا لسان العرب كله مثلا ولا يفقهه، فبئس مثل السوء. نسأل الله تعالى العافية. إذن وضوح والبصيرة ينبغي أن تكون عند الداعية وعند المدعو أيضا. فهذا المثال الأخير، في بصيرة عند المدعو ولا يوجد بصيرة عند الداعية. لذلك قد بعض المنحرفين يدخلون الناس في الإسلام، يعني قد يهتدي إنسان إلى الإسلام عن طريق رجل منحرف فيترك انحرافه ويمضي إلى الصواب. هذا حصل كثيرا في التاريخ، أيضا له قصص كثيرة. وأما الأساس الثالث فهو إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هو تدرب. بعض يقول انه الناس هم يعني بالهوية مسلمين. نعم. هم الكفار. لأنهم لا يقبلون غير المسلمين. نعم. لأنه ما يقبل الإسلام. وبالتالي نعود لنمشي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو تدرج عملي وليس تدرج نظري، يعني نظريا الإسلام كامل. لكن عمليا نبدأ بالمتاح فالمتاح. ما يمكن فجأة واحدة، ما يمكن يعني عملية الحجاب ما هو بالسلام. نعم. هل يمكن نحن نهمش بعض القضايا؟ ما نهمشه مثلا واحدة ما لها مقتنعة مثلا بطاعة الله، ما آتي إليها أقول لها الحجاب الآن آتي إليها أقول لها أن الله يطاع أم لا يطاع. أتكلم في هذا الجانب، جانب إيماني. لما أنتهي من الجانب الإيماني آتي للجانب العملي. أما أن أطلب من الإنسان شيئا عمليا وهو الأساس العقدي له غير موجود عنده، أنا ما أحقق شيء. فهو التدرج كما قلت عملي أسلوبي وليس التدرج اعتقادي. يعني إذا سألني هذا الإنسان المعرض جدا عن الله، إذا سألني عن أدق الجزئيات أخبره بحكمها، بس لا أبدأ به. يعني مثلا إنسان غربي ويشرب خمر كثيرا، أريد أن أحدثه عن الإسلام، ما أبدأ بالخمر. أحدثه عن الإيمان بالله، أحدثه عن كتاب الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، إذا استجاب ودخل في الإسلام نأتي نتكلم عن الخمر. أما ما استجاب أصلا ما في محل الخمر الآن نتكلم عنها. فهذا ليس إلغاء لحكم الخمر، لا. أول ما سمع يعني أن الإسلام يمنع الخمر، طيب، أول ما سأل فورا سأل هذا السؤال، يعني وهو مثلا سألني شو وضع الخمر في الإسلام، أقول له الخمر في الإسلام محرم، لكن شرب الخمر لا يمنع من الدخول في الإسلام. إذا قضى الأمر أنه أنا كداعي أجلس معه في مجلس ويشرب، هذا الآن مثل هذا الآن في هون مشكلة، هي قضية فردية لا أستطيع أن أعطي فيها قاعدة. مثلا إنسان مدمن مخدرات كيف يعالجونه؟ تخفيف الجرعة. طيب عم يعطوه مخدرات، هن عم يعطوه مخدرات، مكافحة المخدرات تعطيه مقدر من المخدرات لأنه هذا طريق علاجي. فأنا لما أشتغل بهذه الطريقة أنا أشتغل فرد مع فرد، ما أخرج على فضائية أقول في سبيل الدعوة أنا أجلس في النايت كلوب، لا، هذا أمر فردي، أنا ربما أفعل هذا وأذهب إليه وأتكلم معه وهو على سكره، لكن هذا بشكل فردي خاص جدا لا يؤخذ منه قاعدة. الآن أين المشكلة؟ أن آتي وأجعل هذا العلاج الشخصي الخاص عنوان عريض. بس هو قد تحول طريقة أخرى لأسلوب حياة، أنه إذا كان مولد في مجتمع الغالبية العظمى منها يا مسلمين بالاسم يا غير مسلمين، فبالتالي هو مضطر يتعامل معهم على ما هم عليه، فبصير في معامل تعاملهم على غيرهم. لذلك ليش لابد من إنكار المنكر بالقلب؟ هنا يأتي الإنكار القلبي، هو جالس معه على الطاولة لكن هو في نفس الوقت منكر قلبيا، فهنا الإنكار القلبي يحول بينه وبين الاندماج في تلك الحياة وإن كان هو في فيها. فهذا مثل الطبيب، الطبيب له مع المرضى معاملات خاصة، كل مريض له يعني محاورة خاصة وله علاج خاص وكذا، لا نستطيع التعميم. لذلك في أشياء يقول فيها العلماء تترك الفتوى بها للمبتلى بها ويفتي نفسه، لأنه أنت ما تستطيع تعطيه شيء نظري، هذا شيء عملي حياتي، فهو يتوكل على الله ويجتهد طبعا بوسائل الاجتهاد وينظر ما هو الأحسن إن شاء الله. بالنسبة للبصيرة بصيرة الإنسان أن يختلف، نعم، في خلال أول، ما هو الأساس للخلال؟ لماذا صار؟ أحيانا يكون الأساس من التكوين، سواء التكوين الشخصي أم التكوين العلمي. يعني مثلا العلم، الآن أنت لما تأكل الطعام، هذا الطعام يوجد فيه فيتامين، يوجد فيه بروتين، يوجد كالسيوم، يوجد كذا، إذا كانت هذه المواد الغذائية كاملة يكون البدن سليما، لكن أنا أخذ فيتامينات فقط وما في حديد ولا في كلس ولا في بروتين، البدن يريد من الفيتامينات جزء معين فيبدأ الضعف. فالإنسان أيضا لما يكون ثقافته يعني جزئية تماما يكون عنده عوز وفقر في مواد أخرى. شفت ما ذكرته عن يعني مثلا أحيانا يجب أن يعامل الإنسان يعني يعالج المرض بمثله. نعم. فسيدنا نوح حينما قال في سورة الهود إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تماما. هل ذلك هذا عقوبة؟ هذا عقوبة. يعني لي أو هذا مآل قد يكون مراد نوح عليه السلام في الآخرة، يعني أنتم الآن تسخرون منا في الدنيا، فإذا انكشف الأمر ووصلتم إلى اليوم الآخر وصرتم الهالكين سخرنا منكم. يعني بعض الدعاة يقولون أن يجب أن مثلا رأيت واحد يتكبر فتعامله بنفس معاملته لك حتى يعني يذوق ما يفعل. أيضا هذا أمر فردي. أيوة. لا ينبغي نصف يعني نصف الإسلام بصفة عامة بهذا الشيء. لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ لا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم له أخلاق ثابتة يعني، وهذه أدعى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والحمد لله رب العالمين.